إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان عظيمتان مغبون فيهما خاسر، صفقته صفقة خاسرة، كثير من الناس لأنهم يضيعون الأوقات فيما لا يفيد، أو يضيعون الأوقات في معصية الله رب العالمين، فهو بذلك ينفق أنفاسه في خسارة ثم يحاسب عليها يوم القيامة. فصفقته صفقة خاسر مغبون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة هو صحيح يستطيع العمل والإنتاج، الفراغ عنده سعة من الوقت يستطيع فيها أن يعمل من الصالحات أو من الطاعات ما يثقل به ميزانه يوم القيامة. واغتنام الوقت أمر في القرآن كثير جدا جدا، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالزمن فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر يعني الزمن الذي هو سعي الناس يسعون فيه إما رابح وإما خاسر، أو العصر الصلاة المعروفة، وكلا المعنيين صحيح. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان هو خاسر في خسارة. ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء أهل النجاة من الخسارة. ثم وصفهم فقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء: إلا الذين آمنوا، ولا يكون الإيمان إلا بعد العلم، وعملوا الصالحات، فمن علم فآمن فعمل الصالحات فهذا كامل في نفسه. وتواصوا بالحق يعني كملوا غيرهم، والشخص الذي يكمل الناس ويدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دائما وأبدا يبتلى بالسفهاء يتسلطون عليه ويعيقونه ويعرقلون مسيرته. فلذا قال سبحانه: وتواصوا بالصبر، يعني لما يتواصى بالحق ويأمر به عندها يبتلى فيتواصى مع غيره بالصبر. فأقسم سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو زمان سعي الناس إما رابح وإما خاسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو في الغداة يصبح وينهدم عمره ساعة بعد ساعة، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كيف يبيع نفسه فيعتقها أو يوبقها؟ إذا عمل الصالحات وجدها يوم القيامة صفقة رابح فقد اعتقها، وإذا لم يعمل من الصالحات وجدها يوم القيامة صفقة خاسر فأوبقها. والله قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذه صفقة رابح لا خاسر. ثم قال سبحانه: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أقسم بالزمان ليس في العصر وحدها إنما في غيرها، كمثل قوله: والضحى والليل إذا سجى. فالضحى وقت صلاة الضحى هي الصلاة المعروفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم حين يصبح صدقة، يعني عليه 360 صدقة. فكأن الناس تعجبوا وقالوا: أن أو أين لنا بهذه الصدقات الكثيرة؟ فأجابهم النبي بقوله: بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل فتحمل له متاعه على دابته صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ثم قال في حديث غير هذا: ويجزئك من كل هذا ركعتان تركعهما من الضحى. صلاة الضحى معروفة من بعد شروق الشمس وارتفاعها إلى قبيل الظهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: والضحى هي الصلاة هذه أو زمن سعي الناس في الضحى. والضحى والليل إذا سجى، يعني الليل إذا غطى الكون بظلمته، ما ودعك ربك وما قلى، هذا قسم بالزمن. وقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هذه كلها قسم بالزمان، والله رب العالمين يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بعظيم. وإذا ما أقسم ربنا بشيء استدللنا أن الله جعله كذلك، أن الله أقسم به أنه شيء معظم عند الله سبحانه وتعالى. فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ثم بعد ذلك في آخر السورة تكلم عن إنسان لما ضاع عمره وضاعت أوقاته تندم وعض أصابع الندم ولا تحين مندم، فقال: يا ليتني قدمت لحياتي، يعني ليتني اغتنمت عمري، اغتنمت أوقاتي. فقال سبحانه، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي السنة الشيء الكثير أيضا لوجوب اغتنام الأوقات وعدم إضاعتها في القيل والقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم بهذا اللفظ. ورواه مالك وأحمد: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقوله قيل وقال الكلام الذي لا فائدة فيه، هو إضاعة للأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر وقد أخذ بمنكبه، يعني وضع النبي يده على كتف ابن عمر، وقال: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والشخص الغريب ليس أهلا للمكث والمقام، إنما هو يحصل ما يصلح له وفقط من المتاع في سفره حتى ينتقل إلى مكان إقامته الذي سيحيا ويقيم فيه. فهذه الدنيا دار نقلة لا دار إقامة، والله نهانا عن إيثارها، فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقال النبي: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر يمتثل ما قال له النبي: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. فأنت الآن صحيح تستطيع أن تأتي المسجد، تستطيع أن تمسك بالمصحف، تستطيع أن تقرأ وأن تتعبد وأن تعمل الطاعات وأن تعمل بالصالحات، فاغتنم هذه كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فقوله صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه هذا يشمل وقت الشباب، وإنما أعاد السؤال على زمن الشباب مرة أخرى لأنه زمن السعي والتحصيل، ولأنه زمن القوة والفتوة، والذي يغتنم شبابه يفرح بشيخوخته، والذي لا يغتنم شبابه يندم في عند هرمه وعند تقدم صحته. ولذا أعاد الكلام على الشباب، فخصه بعد ذكر العام بأن قال: اغتنم صحتك، اغتنم شبابك قبل هرمك، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره إجمالا فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن يوم القيامة يندم الجميع، المسلم والكافر، على إضاعة الأوقات. إذا ما دنا الأجل وأول منازل الآخرة القبر، يندم المسلم والكافر على إضاعة الوقت. أما ندم الكافر فواضح جدا في أكثر من صورة، منه قوله سبحانه وتعالى يحكي أحوال الكافرين في النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيجاب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، كان معاك الوقت ضيعت ليه، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال سبحانه: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، والهيهات. وقال سبحانه يحكي قول الكافر في النار: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يتمنى الوقت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والآيات في هذا المعنى كثيرة معروفة. وأما ندم المسلم على إضاعة الأوقات فمحكي في أكثر من موضع، منه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فإياك أن يلهيك المال والولد عن ذكر الله، لأنه عندها قد أضاع عليك الوقت، قد أضاع عليك العمر الذي ستسأل عنه. هو معنى قوله سبحانه وتعالى: إن من يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وجه كون عداوتهم بيننا وبينهم أنهم يضيعون علينا من الطاعات شيء الكثير فيفوتونه علينا، فهم بذلك صاروا عدوا وإن لم يكونوا كذلك. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فقوله رب لولا أخرتني إلى أجل قريب هو يتمنى مزيدا من الوقت حتى يستثمر فيه أي شيء، حتى يعمل فيه أي شيء من الصالحات. رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذن وضحت إن شاء الله اغتنام الوقت وأهميته وعدم إضاعته فيما لا يفيد. فإن كان الأمر كذلك فالذي يضيع الوقت في معاصي الله كالذي يجلس بالساعات الطوال يلعب الألعاب المحرمة أو قد تكون مباحة لكنها مع إباحتها قد أضاعت عليه صلوات وأضاعت عليه أوقات وفعلت وفعلت وفعلت، اعلم أن اللعب من حيث الحكم التكليفي لا يزيد عن المباح. ما معنى هذا الكلام؟ الحكم التكليفي 5: الحرام وعكسه الواجب، والمسنون وعكسه المكروه، والمباح بين هؤلاء وهؤلاء. فإذا ما أمرت بأمر جازم فهو الواجب، وإن كان الأمر غير جازم فهو المستحب، كصيام رمضان أمر واجب وصيام الاثنين والخميس أمر مستحب. وإذا ما نهيت نهيا جازما فهو الحرام، لا تقربوا الزنا، وإذا نهيت نهيا غير جازم فهو المكروه كما يقول الفقهاء، كمثل تغميض العين في الصلاة، هذا مكروهاتها ولا يبطلها إنما ينقص الأجر. أما المباح فلا تعلق له لا بأمر ولا بنهي، كمثل أن يجلس إنسان في مكان ما ساعات طوال، كمثل أن يلعب لعبة معينة ليس فيها معصية، ليس فيها ميسر، ليس فيها حجر نرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يلعب بالنرد كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اللعب أقصى ما فيه أن يكون مباحا، فهل يتحرك إلى أن يكون مستحبا أو واجبا؟ أظن لا، إنما قد يتحرك إلى الجهة الأخرى كأن يكون مكروها إن أضاع الأوقات، أو أن يكون محرما إن تعلق به فوت واجب أو تحصيل محرم، عافانا الله وإياكم والمسلمين. فيا أحباب لا تضيعوا الأوقات، اشغلوها واعمروها بطاعة الله، فإن كلمة يسيرة في الطاعة تجعل الميزان يوم القيامة أثقل ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه يعني هل أضاع أوقاته أم كم كسبها، فبائع نفسه يعني بحق فمعتقها يوم القيامة أو موبقها، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي قال عن أشياء يغتنم بها الوقت هي من العمل اليسير وعليه الثواب الكثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فيا من تجلس أمام التلفاز بالساعات الطوال تتابع المباح، لا أقول المحرم، تتابع المباح لا أقول المحرم، ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، من قالها في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، كأنه أعتقهم وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة، وكان يومه ذلك في حرز من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو أزيد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قل هو الله أحد، وقال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقرأ قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. ختام الكلام، هذه الخطبة عن اغتنام الوقت تأتي بعد خطبتين مضتا في ذكر أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على وجوب طاعته، ومن قبلها كان الكلام على ذكر الجنة والنار، وعلى حديث الشفاعة، وعلى خروج بعض عصاة المسلمين، فلما تكن منهم؟ لما تكن المشفوع له؟ بل كن أنت الشافع عند الله رب العالمين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلما ذلك؟ إنما تذكر الجنة والنار، تلمح العافية، من تلمح العافية هانت عليه مرارة السير. نذكر ذلك حتى إذا ما تكلمنا مع في الأحكام، كمثل البيع والشراء، كمثل أمر الزواج والطلاق، كمثل المعاشرة الزوجية، كمثل القروض الربوية، هذا كلام يأتينا في المسجد. إنسان يستلف من إنسان 10,000 عاوز يردهم 12، وآخر يستلف من 11 يردهم 20، بس مقسطين. ما هذا الربا؟ هذا الربا يجعل الله رب العالمين يحاربنا من فوق السماء. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم المعاملات الزوجية التي لا تكون على استقامة إلا في النادر، فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه. والمهلة يسيرة، لم يتبقى من العمر عند أكثرنا أكثر مما مضى، والقبر آت وفيه السؤال. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم من المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم